في الربيع ويا بسمة الفجر للناظري ويا غصنا يا مورقا غاله بلفح الهجير شبا الباتري وكأني بالحسين جالس في الخيمة وإذا به يسمع صوته ينادي عليك من السلام يا أبا عبد الله وبأسمى السماء حس شارع بات بي قتل قتل جاسم واسدريلي لقاهي عالي جيوف حاصب رجلي يلوجب روحه دم يفوه بكى وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف حز قبلك وريد وهاني لكم تخلوني وحدي يا عمي الخيل بخ يا عمي تفتر حط حسين صدره بصدر جسه حط حسين صدره بصدر جسه شبك فوقه وشاله يا عمي الاخيه صدر بصدر عمه وخطب الاقدام على التربان وحسين يتعسى يا جاسم يا عم اش قالت من الطبر روحك يا جاسم ما تراويني جروحك لو ان ابقى يا عمي كنت انوحك وقلب مثل الغبا والدمع محمر جابه جابه ومدده ما بين اخوته جابه ومدده ما بين اخوته يا يقعدهم يا ويلي اوه ما موتي وبسمع سمعني النسوان صوتي يا وقصتك ما تصير الله أكبر عسى بعيد البلا خدك على القاع يا جاسم مش وقت الموت وقت الموت يا جاسم يا ابن عمي لا انت مباعد ما يلعين كنت شريك يا حور انا لله وانا اليه راجعون المرجع لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الرسول محمد إني مخلف فيكم الثقلين

محسر يا ابن عمي على الدنيا وحلاها وخرت عليه امه وعبرتها جرية اتنادي انتحل جسمي يا جاسم من ونينايك ذوبت قلبي ما تصيب ليب عينيك الريس يا ابني وللمقا عابر زاف فينايك صار بفرد ساعايا زفافك والمني ومن شفت عمك لبسك تفصيل لكفايا قلت الولد ما يعود من حامة الميد قوم يا سكنة ودعي شمعة الشباية وشدي على العريس جابك يا زكي ويلي ويلي مبارك بين 70,000 جابوك بدال الشمع بالنشاب زفاياك وعن الحنة بدم الراس حنو ويلي القبر يا ولدي زفنا المحل يا عريس بعدهم شبابه وبشبابه ما تهن ولا يندخل قبرك دخلنا يا غيبه